قال رحمه الله: باب قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه أحمد. نعم، هذا الباب هو الباب الرابع في هذا الكتاب فضل الإسلام، باب قول الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف ذكر فضل الإسلام، ثم ذكر وجوب الدخول فيه، ثم ذكر تفسيره، ثم ذكر في هذا الباب ما يضاده ويناقضه. فهذا مناسبة الأبواب: أولا ذكر فضل الإسلام، ثم ذكر وجوب الدخول فيه، ثم ذكر تفسيره وبيان ما يدخل فيه، ثم ذكر ما يضاده وهو الإعراض عن الإسلام واتخاذ غيره دينا ومنهجا ومسلكا. وهذا فيه ترتيب المؤلف، ترتيب الحسن: ذكر الإسلام، فضل الإسلام، ثم وجوبه، ثم تفسيره، ثم بيان ما يضاده. والرد هو الإعراض عنه وتركه. وهذا من نواقض الإسلام، من الردة الإعراض عن دين الله، لا يتعلم ولا يعمل به، لا يتعلم ولا يعبد الله. قال الله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. باب قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ثم ذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة وتجيء الصلاة تقول: يا ربي أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الصدقة تقول: يا ربي أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا ربي أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى: اجتاز هو من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث فسر آية الترجمة، هذا الحديث فسر الآية آية الترجمة. والحديث رواه الإمام أحمد كما ذكر المؤلف رحمه الله في مسلم عن أبي سعيد مولى بن هاشم قال: حدثنا عباد بن راشد قال: حدثنا الحسن البصري قال: حدثنا أبو هريرة. فذكر وأخذه أبو يعلى في المسند، وفي رواية أبي يعلى: انتهى المفعول إلى قوله وبك أعطي. وجعل بقية من كلام الحسن البصري بإضافة آية أخرى وهي: إن الدين عند الله الإسلام. والحديث ضعيف، ضعف عباد بن راشد، سنة عباد بن راشد وضعفه البخاري وابن معين وأبو داود والنسائي. وثانية فعلة أخرى وهي الانقطاع، فإن الحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة كما في المراسيل لابن أبي حاتم. وتصريحه بالتحديث عند أحمد خطأ عليه من عباد بن راشد. الحديث ضعيف لكن له شواهد، الحديث شواهد كثيرة، فيرتقي بها إلى درجة الحسن يعني. والمعنى صحيح أن فيها ظاهر أنه حديث قدسي الذي يصلي يوم القيامة فيقول: يا ربي، وحديث قدسي من كلام الله، وفيه أن الله تعالى يأخذ بالإسلام ويعطي بالإسلام، وهذا حق. من لا يدخل في الإسلام فلا ينفع أي عمل. فالحديث كان في ضعف كله شواهد، والآيات القرآن كلها تؤيده. والشاهد منه قوله: ثم يجيء الإسلام، ففيه دليل على أن دين الإسلام هو الدين المقبول عقيدة وقولا وعملا. هذا هو الشاهد، ويجيء الإسلام يدل على أن دين الإسلام هو الدين المقبول عقيدة وقولا وعملا وسلوكا. وغير الإسلام لا يقبل، ولهذا قال بك اليوم آخذ وبك أعطي، وكذا قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فظهرت الناس الترجمة يعني قوله قال الإسلام قال بك آخذ وبك أعطي، بك اليوم آخذ وبك أعطي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن الإسلام هو الدين الحق، الدين الحق عند الله، وبه والله تعالى به يأخذ وبه يعطي. وثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا رواه الإمام مسلم في صحيحة، وروى الشيخان في لفظ آخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فرد. هذا روى الشيخان من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا أخرجه الإمام مسلم سبق هذا الحديث وأنه أصل عظيم من أصول الدين، وأنه في الميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، وكما أن كل عمل لا يرد إليه وجه الله فليس على عامله في ثواب، وكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله. سبق أن النووي رحمه الله قال أن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى به، يعتنى بحفظه واستعماله في إبطاء المنكرات وإشاعة الاستدلال به. سبق أن الأئمة عدوا هذا الحديث من الحديث التي عليها مدار الإسلام، وفي هذا الحديث كما سبق كمال الدين، أن عامل عمل ليس عليه أمر فرد يرد عليه أن الدين كامل ما يحتاج إلى حذلقة متحذقين ويحتاج زيادة ولا نقص. يقول تعالى اليوم أكملت لدينكم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو الدرداء قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طال مقلب جناحيه إلا ذكرنا منه علما. وفيه دليل على أن من شرط العمل الاتباع، يكون متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام. وفيه من أجل تحريم البدع، وأن كل عمل ليس عليه أمر الشارع أو الله ورسوله فهو مردود. وفيه وجوب الدخول في الإسلام، وأن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة. وجوب الدخول في الإسلام كله، وأن أعمال العاملين ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها في أمرها ونهيها، وهذا هو الشاهد. نعم. قال رحمه الله قوله من عمل عمل الإسلام فهو رد، يعني مردود على صاحبه. نعم. قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن، وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوتون يا ابن الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. نعم. هذا الباب الخامس من أبواب هذه الرسالة، باب وجوب الاستغناء بمتابعته يعني القرآن. القرآن هو كلام الله، لفظه وحروفه، منه بدأ وإليه يعود. ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف، كما ذكر الإسلام في العقيدة الواسطية. والإسلام والقرآن هو كلام الله، لفظه ومعناه، هو كلام الله منزل غير مخلوق. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. سمعه جبرائيل من الله عز وجل ونزل به على قلب محمد، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. والقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وهو بحرف وصوت، خلافا للمعتزلة القائلين لأن القرآن مخلوق لفظه ومعناه، وخلاف الأشاعرة الذين قالوا لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق. الأشاعرة يقولون القرآن كلام الله، لكن الكلام هو المعنى، والحروف والألفاظ مخلوقة ليست كلام الله. وقالوا إن الله لم يتكلم بحرف، ويقول ليس بحرف ولا صوت، بل هو معنى في النفس كالعلم لا يسمع. وقالوا إن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، جعل الرب أبكم نعوذ بالله. فإذا قيل كيف يفصل هذا القرآن؟ سمع ما يتكلم الله لا يتكلم، كيف جبريل لم يسمع كلامه؟ قال ما سمع كلامه. كيف وصل إلى هذا القرآن؟ قالوا الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. هذا القرآن عبر به جبريل عما في نفس القرآن. هذا ما سمع شيء. لا سمع لا حرف ولا صوت. شفاته يقول له قلنا إن كان حرف الصوت صلاة حادث. وتحدث الحروف والأصوات في نفس الرب والحادث من صفة المخلوق. الله ليس بحادث. هذا شبهته. جعل الرب لا يتكلم. وقال الطائفة الأخرى الذي سمع الذي عبر في هذا القول هذه العبارة عبر به جبريل عما في نفس الرب. وقال الطائفة الأخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد. واستدل الطائفة الأولى بقول إنه لقول الرسول الكريم ذي قوة عند العرش مكين مطاع ثم أمين. فقول الرسول إذا قول ما قول الله قول جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم وهو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون هذا قول محمد. وأولا نقول هؤلاء متناقضة. ومن قال إن فقول بأنه قول جبريل يبطل بقول من قال إنه قول محمد. ومن قال قول محمد يبطل بأنه قول جبريل. قول رسول يعني مبلغ مبلغ عن الله. قول رسول تبليغ عن الله. وقال الطائفة الفاسدة من الأشاعرة جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله ولا كذا. كل هذه أقوال فاسدة. الصواب أن القرآن كلام الله لفظه ومعنى حروفه ومعاني سمعه جبرائيل من الرب عز وجل فنزل به على قلب محمد. ومن تدبر القرآن طالبا الهدى منه فإنه يتبين له طريق الحق كما ذكر شيخ الإسلام كما قال العلامة القيم فتدبر القرآن الرمس الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. وقول مؤلف الترجمة وجوب الاستغناء بمتابعته وجوبها بمتابعته يعني متابعة القرآن يعني ما سواه بمتابعته يعني عما سواه من الآراء الفاسدة والعقائد المنحرفة من علم الكلام ونحوه. ولهذا أهل الكلام حاروا في حصلتهم حيرة في آخر حياته. قال أبو المعالي الجويني قد خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومه إلا ما دخلت المناهج الفلسفية والطرق الصوفية. يقول أنا خضت البحر الخضر وخليت أهل الإسلام وعلومه ودخلت في الذي لهوني عاد والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجعيد. قال وها أنا أموت على عقيدة أمي. والله قال أنا أموت على عقيدة العجائب يعني الفطرة الآن على عجائب الشابون. وقال الرازي في حيرة لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تروي غليلا تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن نقرأ في الإثبات الرحمة على العرش السواء إذا هي صلى الكلمة والطالب والعمل الصالح وقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما. قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وقول البخاري في صحيحه قال باب من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ثم أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن شيء ما أذن النبي أن يتغنى بالقرآن. قال سفيان بن عيينة تفسير يستغني به يتغنى بالقرآن تفسيره يستغني به. قال شراح البخاري بن بطال شراح البخاري يفهم من الترجمة أن المراد بالتغني الاستغناء لكون أتبعه الآية التي تضمن الإنكار على من لم يستغني بالقرآن عن غيره. فحمل الاستغناء على الاكتفاء به وعدم الاتقاء إلى غيره وحمل على ضد الفقر من جملة ذلك. ويستغني به يعني يستغني به عن غيره يكتفي به عن غيره يتغنى بالقرآن وجوب استغناء بمتابعته يعني يستغني به عن غيره. وحمله بعضهم على ضد الفقر يعني يستغني به من الغنى وحمل بعضهم على الاكتفاء من الإغناء. وأبو عبيد اختار تفسير يتغنى يستغني وقال إنه جائز في كلام العرب. وقول الله تعالى قال مالك رحمه الله قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. قال ابن مسعود رضي الله عنه قد بين الله لنا في القرآن كل علم وكل شيء. وقد بين في القرآن كل شيء يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهذا البيان إما مشروح مفصل وإما مجمل تلقى بيانه من السنة، كما قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا كلام حول كثير في تفسير هذه الآية، نزلنا على الكتاب كل شيء، قال بين الله في القرآن كل شيء يحتاج إليه، يحتاج إليه من الأمر والنهي والحلال والحرام والحدود والأحكام، وهذا بيان إما مشروح مفصل وإما مجمل يتلقى بيانه من السنة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله على هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، قال في أصول الدين وفروعه وفي أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد وهو مبين فيه، أتم تبيين بألفاظ واضحة ومعاني جلية حتى إنه تعالى يثني فيه الأمور الكبار التي يحتاج القلب لمرورها عليه في كل وقت كل وقت، ويعالجها في كل ساعة ويعيدها ويبديها بألفاظ مختلفة وأدلة متنوعة تستقر في القلوب وتثمر من الخير والبر بحسب قوتها في القلب، وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل الواضح المعاني معاني كثيرة يكون اللفظ كلها كالقاعدة والأساس. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومناسبة هذه الآية تظهر ظاهرة أنه إذا كان القرآن تبيانا لكل شيء إذن يستغنى به عن كل شيء. نزلنا على الكتاب بكل شيء في أصول الدين وفروعه في أحكام الدارين وكل ما يحتاج إليه العباد، إذن يستغنى بالقرآن عن غيره، هو ظاهر في الترجمة. ثم ذكر المؤلف حديث النسائي، رواه النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر الخطاب ورقة من التوراة فقال أو تهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا واتبعتموه وتركتموني ضللتم. برواية لو كان مسحيا ما وسعه إلى اتباعه. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، المؤلف قال أخرجه النسائي وأخرجه أبو عبيدة هذا الحديث وعبد الرزاق بن مصنف وهو أيضا عدد المصنفين عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من طريق مجالد سعيد الهمداني ومن طريق جابر الجعفي وذكره وإسناده ضعيف لضعفه مجالد بن سعيد وكتاب بن يزيد له ايضا شواهد حديث عن الحسن البصري ان عمر الخطاب قال يا رسول الله ان اهل الكتاب يحدثوننا باحاديث قد اخذت في قلوبنا وقد هممنا ان نكتبها. فقال ابن الخطاب او تهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى، اما والذي نفسي محمد بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقيه ولكني اعطيت جوامع الكلم. وهذا رجال الثقات الا انهم مراسيل الحسن البصري، ومراسيل الحسن البصري ضعيفه عند أهل العلم. وقوله أو تهوكون يعني أو تحيرون، تهوك التحير. فسر هذا أبو عبيد لغريب الحديث بحديث آخر قال حدثنا معان قال ابن عون قلت الحسن ما متهوكون قال متحيرون. قال أبو عبيد يقول أو تحيرون أنتم في الإسلام لا تعرفون نبيكم حتى تأخذوا من اليهود والنصارى. إن كان لما رأى النبي ورقة من التوراة في عمر قال أم تهوكون يعني أم تحيرون، قال لقد جئتكم بها بيضاء، قال معناه يفهم منه كراهة أخذ العلم لأهل الكتاب. قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية كان أراد بالله الحنفية. وقال المؤثر التهوك كالتهور وهو الوقوع في الأمر بغير روية، المتهوك الذي يقع في كل أمر، وقيل هو المتحير. والحديث فيه من فوائد أنه لا يجوز اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن، وأنه يحرم اقتناء شيء من الكتب السابقة على القرآن من الإنجيل والتوراة أو الزبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بيده ورقة من التوراة. هذه أمرين، الأمر الأول أن ما كان نافعا منها فقد بيناه القرآن، أو لم يكفي أن نعزل عليه الكتاب عليه. والثاني أن في القرآن ما يغني عن كل هذه الكتب، وفيه دليل على أن من خالف شرعنا أننا ما خالف شرعنا مما في شرع قبلنا لأنه باطل لا يجوز اتباعه، وما يأتي وما يذكر من شرع من قبلنا وما يخلع عن بني إسرائيل له أحوال ثلاثة. الحالة الآن الأولى أن يأتي شرعنا بما يوافقه هذا مقبول، الحالة الثانية أن يأتي شرعنا بما يخالف وينافيه هذا مقبول، الحالة الثالثة أن يكون مسكوت عنه، هذا من الحديث حديث لا يصدق ولا يكذب. الحديث حدثه عن بني إسرائيل والحرج لأنه قوم قد كان فيهم العاجيب. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وعن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، فغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه. هذا الباب السادس من أبواب هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. ذكر المؤلف الباب الأول في فضل الإسلام، والباب الثاني وجوب الإسلام، والباب الثالث تفسير الإسلام، والباب الثالث ما يضاده، وذكر هنا شيئا مما يضاده وهو الخروج عن دعوة الإسلام إلى دعاوى أخرى جاهلية باطلة. ثم قال: وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. قال مجاهد على هذا: الله سماكم المسلمين من قبل في الكتب المتقدمة وفي الذكر وفي هذا، يعني القرآن. مجاهد في فصل يقول: الله هو سماكم المسلمين من قبل، من قبل يعني في الكتب المتقدمة، ومن قبل في الذكر في اللوح المحفوظ، وفي هذا يعني القرآن. وهذا الآية واضحة لأنه لأن الخروج عن دعوة الإسلام، لأنه لا يجوز الخروج عن دعوة الإسلام، ومن خرج عن دعوة الإسلام فهو قد يكون مرتدا، وقد لا يكون مرتدا إذا كان بلسانه أو لأسباب. ذكر من يقول: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. فكيف يخرج الإسلام عن دعوة الإسلام والله سمانا مسلمين؟ سمانا مسلمين، قال مجاهد: سماكم مسلمين من قبل، يعني في الكتب المتقدمة التوراة والإنجيل، وكذلك في اللوح المحفوظ سمى مسلم في الذكر، وفي هذا وفي القرآن سماكم مسلمين في الكتب السابقة وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن، وسماكم مسلمين من قبل وفي هذا. فكيف يسوغ الخروج عن دعوة الإسلام والله سماهم مسلمين في الكتب السابقة وفي اللوح المحفوظ وفي القرآن؟ فالمناسبة ظاهرة. ولهذا قال حاول كثير التفسير: هذا هو الصواب، سماكم من قبل في الأمم السابقة، لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه بأنه ملة أبيهم الخليل، ملة أبيكم إبراهيم. ثم ذكر منته على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها في سالف الدهر وقديم الزمان في كتب الأنبياء يتلى على الأحبار والرهبان، فقال: هو سماكم مسلمين من قبل، أي من قبل هذا القرآن وفي هذا. وفي الآية إشارة إلى أن من انتسب إلى غير الإسلام أو فارق جماعة المسلمين فقد خرج عن دعوة الإسلام، وهذا هو وجه الاستدلال من هذه الآية، فيها إشارة إلى من انتسب إلى غير الإسلام كاليهودية والنصارى أو فارق جماعة المسلمين فقد خرج عن دعوة الإسلام. من انتسب إلى غير الإسلام أو فارق جماعة المسلمين فقد انتسب إلى غير الإسلام. وهذه الآية فيها بيان فضل هذه الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده، وهي آخر آية في سورة الحج، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، يعني اختاركم مصطفى، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير، في آخر آية سورة الحج. والشاهد قوله هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، فلا خروج للمسلم عن دعوة الإسلام. ثم ذكر مؤلف حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. السمع والطاعة يعني السمع والطاعة لله ورسوله في طاعة الله عز وجل، والسمع والطاعة لله ورسوله في كل شيء، والجهاد في سبيل الله، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والجماعة يعني لزوم الجماعة، فإنه من فارق الجماعة فقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام إلا أن واجه. ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم. قال يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سبقه مسلمين أو مؤمنين عباد الله. رواه أحمد الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الحديث كما ذكر من خرج أحمد الطبراني والمروزي وأخرج الترمذي في الأمثال وأخرج أبي عاصم، والحديث حسنه الحافظ ابن كثير في تفسيره أن يقول تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ساق طرقه وألفاظه. وهو من الحديث الذي ألزم دار قطني مسلما أن يخرجها كما في كتاب الإزابات كما ذكر حق. والحديث فيه الحث على لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمور غير طاعة الله، وعلى الهجرة والجهاد، حث على لزوم الجماعة، فإن من فارق الجماعة فقد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. الخروج من الجماعة قيد شبر يعني قدر شبر، ومعنى ما فرق ما عليه الجماعة بترك السنة واتباع البدعة ونزع اليد من الطاعة، ولو كان بشيء يسير بقدر يقدر في الشاهد بقدر شبر. فرق الجماعة لأن ترك السنة واتبع البدعة ونزع اليد من الطاعة من طاعة الأمور وخرج على وجه الأمور ولو كان بشيء يسير. وقوله فقد خلع أي نزع، من خلعت الثوب إذا ألقيت عنك ربقة الإسلام من عنق. الربقة تصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها يمسكها، استعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم نفسه من عروة الإسلام أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وقوله ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم، جمع جثة بالضم وهو الشيء المجموع. وقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام، قال وإن صلى وصام فادعوا بدعاء الله الذي سمكم المسلمين عباد الله. وعباد الله يعني يا عباد الله، ففيه إغراء وحث على الالتزام بدعوى الله لكونه عباد الله. وهذا الحديث من الفوائد التحذير من معارضة النصوص والخروج على ولاة الأمور، تحذير من معارضة النصوص تعصبا للأحزاب والملاعب والطوائف، لأن في ذلك مفسدتان: الأولى رد الحق، يتعصب إذا عارض النصوص تعصبا رد الحق الذي يأتي من غير الجماعة التي ينتمي لها، كما وقع اليهود، قال الله تعالى عنهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. قال ابن القيم رحمه الله حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سيئة. وفيه رد الحق في مخالفة الهوات فإنك تعاقب بتقليب القلب، ومستاق قول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المسألة بعضهم بعض آخر، وهذا وقع اليهود، وقع النصارى مع اليهود. وقوله في الصحيح من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية، ولفظ مسلم فميتته ميتة جاهلية، ولفظ البخاري مات ميتة جاهلية، وفي أخرى فمات إلا مات ميتة جاهلية. قوله من فارق الجماعة، وفي رواية أخرى من خرج على السلطان، قال ابن جمرة المراد من فارق السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار شبر لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. وقد يقال أن الحديث أعم من ذلك، فيشمل من فارق الجماعة بالخروج على السلطة وتأليب الخلق عليه، ومن فارق الجماعة بعدم السمع والطاعة لولي الأمر. من فارق الجماعة يعني خرج على ولاة الأمور، يغلب الناس عليهم ويقاتلهم، فمات قلوا خميتته جاهلية، المراد بها جاهلية حالة الموت كموت أهل الجاهلية على ضلال، وليس له إمام مطاع لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك. الجاهلية ما كانوا يخضعون للأمير ولا كانوا يسمعون له. ويؤيد هذا المعنى ما ورد في الحديث الحالة المتقدمة، فإنه من فرق الجماعة تقيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عرقه. والحديث فيه من الفوائد كما قال ابن بطال المنع من خروج على ولي الأمر. قال ابن بطال في حجة على تركي في تركي خروج على السلطان ولو جار، الحديث دليل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمور ولو جار وظلمه. وإنه قال من فرق جماعة شبرا فمات فميتة الجاهلية، يتحث على لزوم الجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور، وأن من خرج على ولاة الأمور فقد ارتكب جريمة كبيرة من كبائر الذنوب. قال فمات ميتته جاهلية، والدليل على لا يجوز الخروج على ولاة الأمور لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد، منها إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال الأحوال، الاقتصاد، اختلال التعليم والزراعة والتجارة وتدخل الأعداء وسفك الدماء وحصول الفرقة والاختلاف وحلول الفتن تأتي على خطر النفس. أما الصبر على جولهم وظلمهم هذا نفس الصبر، والنصيحة مبذولة من قبل أهل العلم، فإن قبلوا الحمد لله وإلا فقد أدوا عليهم. أما الخروج والوجود ترتب عليه إراقة الدماء، اختلال الأمن، تدخل الأعداء، شرور فتن. وقاعدة عند أهل العلم إذا وجد مصيرتان لا يمكن تركهما نرتكب المفسدة الصغرى بدفع الكبرى. أصبر الصغرى ما هي؟ الصبر على جور السلطان، والمفسدة الكبرى الخروج عليه، القتال الذي ترتب عليه إراقة الدماء واختلال الأمن وتدخل الأعداء والشرور تأتي فتن. لا أول له ولا آخر. والسلطان هو ولي الأمر، تثبت الخلافة لولي الأمر إما بالاختيار والانتخاب كما حصل لأبي بكر الصديق والعثمان، أو بولاية العهد من الخليفة السابق كما حصل لعمر، أو بالغلبة والقوة. إذا غلب الناس بقوته وسيفه وسلطانه وجب السمع له والطاعة. يقول اسمع العاطي وإن تمر عليك عبد الحبشي. لو كان الاختيار ما اختير العبد الحبشي. والفقهاء أجمعوا على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، بما في ذلك بحفل الدماء وتسكين الدهماء. حجتهم هذا الخبر، حجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده. قولوا أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذا اللفظ أيضا أخرجها البخاري في المناقب باب ما ينهى عن دعوة الجاهلية. وفي التفسير باب قول تعالى سواء عليه السلام أم لا تستغفر له، فأخرجه مسلم وعبد الرزاق المصنف والحميدي والطيالسي وغيره، خرجوا عدد. وعند البخاري والترمذي من طريق عمرو بن زياد بالزيادة، فسمع بذلك عبد الله بن أبي بن سلول فقال أو قد فعلوا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن العز من الأذى. فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. والحديث فيه من الفوائد النهي عن دعوة الجاهلية، وهي كلمة وهي كما فسرها الحافظ ابن حجر الاستغاثة عند إرادة الحرب، كما يقول يا آل فلان، فيجتمعون وينصرون القاتل ولو كان ظالما، فجاء الإسلام بالنهي عن ذلك. قال أبو العباس، هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنت أبو العباس، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة هو من أعداء الجاهلية. كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد، كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعداء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، وغضب لذلك غضبا شديدا. يعني هذه القصة في حصلت في بعض الغزوات أن مهاجري أو كسع أنصاريا أو العكس، يعني ضربه في عجزه فصاح الأنصاري جعلوا ناجحا ديال الأنصار اختصر وصح المهاجر ديال المهاجرين صار هذه أصلاح إسلامية المهاجرون أصلاح إسلامية سنون. لكن لما كان فيه تحزب وتعصب قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة جاهلية وأنا بين ظهوركم اتركوها فإنها ممتنة يعني تعزب هي أصلاح إسلامية ما قال القومية والعرض لكن هي لما كان فيه تحزب صار مثلا يعني والواجب أن يقول يا المسلمين يجب على الإنصار هذا يقول يا المهاجرين وهذا يقول الأنصار تحزب جهة قسمين هذا تعصب قال هذا يا المهاجرين وقال يا الأنصار تحزب فأنكر النبي قال وهي أصلاح إسلامية قال أبي دعوة جاهلية وبين أظهرهم اتركوها فإنها منتنة يعني دعوة تعزب جاهلية تحزب طيب ماذا يقولون؟ يقول يا المسلمين حتى يشفي الأنصار والمهاجرين ولا في تحزب يا المسلمين يا عباد الله انصروا المظلوم أما يقول يا المهاجر يا الأنصار هذا تحزب وإن كان الإسلام جاهلية فكيف إذا قال دعا بالقومية أو بالاشتراكية أو بالبعث أو غيرها أعظم أعظم هذه يعني أسباب كفرية وهذه أسباب إسلامية ومع ذلك أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من التحزب والتقسيم والفرقة والاختلاف ومع أنها أسماء إسلامية فكيف لو كانت أسماء كفرية كان يدعو بالدعوة القومية العربية أو بالحزبية أو بالبعث حزب البعث أو بالاشتراكية أو بالشيوعية والعظم أعظم قال أبو العباس كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة طبع على الجاهلية كل ما خرج عن دعوة الإسلام يعني بنسب يدعو إلى نسب أو يدعو إلى بلد أو يدعو إلى جنس جنس العرب إلى القبيل العربي أو مذهب الشافعية أو المالكية أو طريقة فلانسي فهو من عزائي الجاهلية بل يقول المؤلف يقول الشيخ الإسلام لما اختصم المهاجرين والأنصار فقال المهاجرين يا المهاجرين قال الأنصار يا الأنصار قال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضب شديد وفي لفظ قال دعوها فإنها منتنة تعصب وهذا ظاهر حديث ابن فرقة جمع السنة ثبات مثله جاهلية أبي دعوة جاهلية وأنا بين أظهركم ظاهر في الترجمة وأن دعوة جاهلية ومفارقة الجماعة فيه خروج عن دعوة الإسلام وكذلك الحديث الأول قال من دعا بدعوة الجاهلية فإنه جثي جهنم ومفارقة الجماعة شبرا فمات فقد خلع رقة الإسلام من عرقه وقال فادعوا بدعوة الله الذي سماكم كل الله في ترجمة وأن هذه الدعاوى وخروج عن الجماعة كله خروج عن دعوة الإسلام نعم. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تبيض وجوه أهل السنة والاختلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه هذا الباب هو الباب السابع من أبواب هذه الرسالة باب فضل الإسلام وهو مناسب في وضعه هنا لأن المؤلف ذكر فضل الإسلام الباب الأول ثم ذكر وجوبه ثم ذكر النهي عن ضده وما يخالفه ذكر وما يناقضه وذكر في هذا الباب وجوب الدخول فيه كله جملة وتفصيلا ولهذا صدر المؤلف هذا الباب بهذه الآية وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولهذا يقول الحافظ الكثير على هذه الآية يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به ومصدقين برسله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. وقوله كافة يعني جميعا، يدخلوا في السلم جميعا، السلم هو الإسلام، كافة أي جميعا. ولهذا تفسير عن ابن عباس وغيره. يقول الحافظ من المفسرين من يجعل قوله كافة حالا من الداخلين، يدخلوا في الإسلام كلكم، وصحيح الأول هو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا بجميع شعب الإسلام وشرائع الإسلام، أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وبجميع شرائع الإسلام، وهي كثيرة جدا ما استطاعوا منها. ادخلوا في السلم كافة يعني في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. وقول ما يقول ادخلوا كلكم أنت، اجعل حالا كافة حالا من الفاعل، ادخلوا في السلم كافة ادخلوا أنتم جميعكم، اجعل حالا من الداخلي. والصحيح الأول أن سألنا ادخلوا في السلم كافة يعني في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. والقرطبي رحمه الله في هذه الآية يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين، لما بين الله سبحانه الناس أو قسم الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق، قال كونوا على ملة واحدة واجتمعوا على الإسلام واثبتوا عليه، فالسلم بمعنى الإسلام. قال المجاهد ادخلوا في السلم يعني في الإسلام، السلم والإسلام بمعنى واحد. هذا أمر لجميع للمؤمنين جميعا، ندخلوا في جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإيمان. والآية الثانية هو يقول تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذه الآية نزلت في المنافقين، في المنافقين ألم تر إلى الذين يزعمون، يدعون وهم كاذبون، لأن حالهم خلفا يقولون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، والطاغوت كل ما خالف شرع الله وقد أمروا أن يكفروا به. كيف يكون هذا؟ يدعون الإيمان وهم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت، أمران متناقضة لا يمكن. كيف يزعمون أنهم آمنوا بالله ورسوله ومع ذلك يتركون حق الله إلى حكم الطاغوت وقد أمرهم الله أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا؟ جعل حكم غير ما أنزله من إرادة الشيطان وأنه ضلال ومبين. هؤلاء عدلوا عن حكم الله إلى حكم الطاغوت وهو من إرادة الشيطان وهو ضلال مبين، ومع ذلك يدعون الإيمان. لا، هذا لا يكون. والله تعالى في هذه الآية ينكر على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول بيني وبينك محمد، وجعل الأنصار يقول بيني وبينك كعب بن الأشرف. جاء في بعض رواية القصة أن اليهودي قال بيني وبينك محمد لعلمه أنه لا أخذ رشوة، والمنافق قال بيني وبينك كعب الأشرف لعلمه أنه أخذ رشوة. وقيل إن نزلت في جماعة من المنافقين من أظهر الإسلام أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، وقيل غير ذلك. والآية عام كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، الآية عام من ذلك كله، فإنها عامة، فإنها الآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحكم إلى ما سواهما من الباطل. الآية عامة في ذم من عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل وهو المراد بالطاغوت. والشاهد من الآية الترجمة وجوب الانقياد لشرع الله وتحكيمه في كل أمر من الأمور. والآية الثالثة هو قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم من الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قيل إنها نزلت في اليهود والنصارى، لأن هذه الآية نزلت في اليهود والنصارى اختلفوا في مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فتفرقوا. قال الله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذا العجب أنه ما تفرقوا إلا بعد البينة، بعد الوضوح، بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته اختلف. وقيل نزلت في المشركين عبد بعضهم الأصنام وعبد بعضهم الملائكة، وقيل إن الآية عامة، وهذا هو الصواب قال الحافظ ابن كثير، الآية عامة في اليهود وفي المشركين وفي غيرهم، ولهذا يقول الحافظ ابن كثير والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإن الله تعالى قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه، قل لست منه بشيء. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، ثم قال فهذا هو الصراط المستقيم وهو ما جاءت الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء والرسل براء منها، كما قال تعالى لست منهم في شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية، وهذا هو الشهد الترجمة. الآية فيها ذم التفرق بالدين، وفي المقابل فيها أمر بالاجتماع والائتلاف، الأمر بالاجتماع والائتلاف على الدين على الإسلام كله، فالآية دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين وفي سائر المسائل الأصولية والفروعية، فتبين بذلك وجه الآية الترجمة أن الله تعالى ذم التفرق وفي حث على الاجتماع والائتلاف على الدين والدخول كله. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. هذا الأثر أخذه ابن أبي حاتم في تفسيره ولا لكائي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير بن عباس من قوله كما ذكر ذلك المحقق، وإسناده صحيح. وهذا القول من عباس لما تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف، تفسير للآية ببعض ما دلت عليه، وهذا معروف عند السلف، بس ما في بعض ما دلت ليس خاصة في أهل البدع، تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف يعني أهل الحق المسلمون تبيض وجوههم، وأهل البدع تسود وجوههم، ومن باب أولى الكفر تشمل أهل البدع والكفار تسود وجوههم، والمؤمنون أهل سواء أهل الحق تبيض وجوههم. ويتبين في مناسبة هذا الأثر الترجمة أن الذين تبيض وجوههم هم أهل الإسلام الذين دخلوا في الإسلام وعملوا بالشرائع وهم أهل الحق. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابي، يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة، رواه الترمذي، ورواه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فتقدم قوله ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، قال المؤلف رحمه الله رواه الترمذي، نعم هو كما قال في سنن كتاب الإيمان فهو ما جاء في افتراق هذه الأمة، وأخرجه من من طريق سفيان الثوري العجبي في الشريعة، وكذلك أخرجه من طريق عبد الرحمن بن زياد بن وضاح البدع والنهي عنها وفي نقص المروزي السنة، وكذلك أيضا الوقيلي في الضعفاء، وأخرجه عدد. والحديث في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن أصل الحديث ثابت، أصل الحديث ثابت وهو حديث الاشتراك فرق الأمة على 73، لكن هذه الزيادات هي من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف، لكن لها شواهد فيكون حسن. أصل الحديث صحيح، والحديث في هذه الزيادات حسن بشواهده، وإن كان في سير عبد الرحمن زيد بن عمر الفقيه. وفيه هذا الحديث أن هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل، ويعيده الحديث الآخر حتى لو دخلوا جحر رب الذي خلتموه. هذا في بيان شدة التقليد والاتباع والعمل بما كان عليه بني إسرائيل، حتى لو دخلوا جحر رب الذي خلتموه من باب المبالغة، لأنهم يعلمون أن جحر رب لا يدخل فيه، لكن هذا من باب المبالغة. من الحديث من بنى الله مسجد ولو كمفحص القطاع. وهنا قال حتى إن كان منهم ليأتين على أمتي ما فعل بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل، يعني كما تحاذي النعل النعل الأخرى التي صنعها الخراج، صنع النعل الأمة تحاذي النعل الإسرائيل، لا تزيد عنها ولا تنقص منها، فكذلك هذه الأمة تحذو حذو بني إسرائيل لا تختلف عنها، حتى إن كان منهم مات أمه علانية على أمة من الصعود ذلك. وقال وإن بني إسرائيل افترقت على 73 ملة، تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. في الرواية الأخرى كما سيأتي وهي الجماعة. هذا في دليل على أن الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، وهم الجماعة، وهم الذين كانوا على وكان عند أصحابه، هم أهل الحق، هم الطائفة المنصورة. وهذا فيه الحث على لزوم الإسلام والدخول في شرائعه حتى يكون الإسلام من الملة من الفرقة الناجية. وهذا هو الشاهد الترجمة للتحذير من الفرق المنحرفة، والحث على أن يكون الإنسان من الفرقة الناجية، وهم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وهو السنة والجماعة. ولهذا علق المؤلف الشيخ الإمام على هذا الحديث، قال وليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدق في هذا المقام، خصوصا قوله ما أنا عليه وأصحابه، يعني فقه الناجح ما أنا عليه. يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب الحياة، لو وافقت من القلوب الحياة، القلب الحي يتأثر بالمواعظ وينتفع ويستفيد ويغير حالها إلى حال أحسن. ما أنا عليه اليوم أصحاب، هذه العبارة تبين لك أن الناجين هم أهل السنة، هم كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال المؤلف يتأمل الذي يرجو لقاء الله، هذا هو السبيل، يرجو لقاء الله، يرجو الوقوف بين يديه، كلام الصادق المصدوق هذا المقال، خصوصا قول ما أنا عليه وأصحابي، وقد يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. رواه أيضا من حديث أبي هريرة وصحه، لكن ليس فيه ذكر النار، على في السنة الترمذي الإيمان. والحديث كما سبق حسن في إسناد محمد بن عمرو بن العاص كما هو صحيح. قال المؤلف وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، يعني هذا الحديث السابق هو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود، وفيه أنه سيخرج من أمتي قوم يتجارى بهم الأهواء. تلك هذه أضافها المؤلف، هذه الكلمة سقطت من بعض النسخ وأضافها من النسخ الأخرى، سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم الأهواء، وأضاف تلك الأهواء، كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى به عرق ولا مفصل إلا دخله. وهذا الحديث كما قال المؤلف عند الإمام أحمد وأبي داود السنة، وأبو شرح السنة من طريق ابن المغيرة عبد القدوس بن الحجاج. قال حدثنا صفوان بن عامر قال حدثنا أزهر بن عبد الله الأوزري قال أبو مغيرة بن وضع نخل الحرازي عن ابي عامر عبد الله بن لحي عن معاويه بن ابي سفيان انه قام فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 لله الحديث. واخرجه من طريق ابي داود البيهقي واخرجه ابن نصر في السنه والمبطا في الدبانه وابن ابي عاصم وعدد من اصحاب الكتب. والحديث حسن اسناده الحافظ بن كثير وهو حسن بهذا الاسناد علي ازهر بن عبد الله الاوزري كذلك حافظ بن حجر في حديث الكشاف حسن. وقوله تتجارى بهم تجارى بهم تحدث الثائين تتجارى بهم سيأخذ من أمة قوم تتجارى بهم الأهواء الأهواء البدع تتجارى أو تجارى بهم أي تدخل وتسري فيهم تلك الأهواء أي البدع يأخذ قوم من أمة تسري فيهم البدع تجارى بهم الأهواء يعني تسري فيهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولا مصر إلا دخل. الكلب بالفتح داء يعلو الإنسان من عضة الكلب الكريم وهو داء معروف يصيب الكلب فيصيبه شبه الجنون فيعض فيعدو على الإنسان يعض فلا يعض أحدا إلا كلب فإذا عضه أصابه هذا الداء ويعرض له أعراض رديئة كما ذكر. فهذا الكلب إذا حصل هذا الداء يحاول يعدو على الإنسان عضه فإذا عضه انتقل هذا الداء إلى الإنسان فيصيبه يعني أدواء رديئة. فهذا الكلب هو هذا الداء الذي يكون في هذا الكلب يسري فيه فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخل. الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام يشرح هذا الحديث يقول معنى هذه الرواية أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء أنه عليه الصلاة والسلام أخبر بما سيكون في أمته من هذه الأهواء التي افترقوا فيها إلى تلك الفرق يعني البدع وأن يكون فيهم وأنه يكون فيهم أقوام تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة انفصالهم عنها وتوبتهم منها على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى من ذلك الجسم جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل ولا غيرهما إلا دخل ذلك الداء وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواء. فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قبله وأشرب حبه لا تعمل فيه الموضعة لا تعمل فيه الموعظة ولا يقبل البرهان ولا يكترف بمن يخالفه. يعني إن صاحب البدعة إذا أشرب قلوبه حبها ما يسر من الموعظة ولا يقبل النصيحة ولا يبالي بمن خالفه. كما أن الكلب إذا أصر هذا الداء لا يبقى جزء من أجزائه ولا عرق ولا مفصل إلا دخل ذلك الداء فلا يمكن أن يتخلص منه بجميع أجزائه دخل فيه الداء. كذلك صاحب البدعة إذا دخلت قلبه وأصيب حبها سرت في جسمه فصار لا يبالي بالموعظة ولا يقبل النصيحة ولا يبالي بمن خالفه. وهذا واقع صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف واضحة في افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة وما سيقع فيها من اتباع خطوات بني إسرائيل حذو القذة بالقذة. وهذه الفرق 72 فرقة و73 فرقة تكلم عنها العلماء تكلم عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية وفي تفصيل معتقدها وعدها رحمه الله في الفتاوى الجزء الثالث وقال شعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. شعارهم على البدع مفارقة الكتاب والسنة والإجماع فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قال وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيها مصنفات وذكروهم في كتب المقالات لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل. ثم ذكر عن عبد الله المبارك ويوسف بن أسباط أن أصول البدع أربعة الروافض والخوارج، والقدرية والمرجئة. الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، وقال آخرون خمسة، وزادوا الجهمية. وعلى هذا كل فرقة تفترق 12 فرقة، في العشرة تفترق 12، خمسة 12 كم؟ 70. وعلى القول بأنها أربع كل فرقة 13 فرقة. هذه الأصول، الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة، وزاد بعضهم الجهمية. أما الجزم لأن هذه الفرقة هي من 72 فرقة لا بد لهم من دليل، وهذه مسألة ينبغي فيها، وأن بعض الناس خصوصا في هذا الزمن ينزل الحديث على الواقع بغير دليل. تجد يقول مثلا الجماعة الآن، الجماعة هذه من الفرق 7 فرقة، جماعة كذا هذه لا، ما تستطيع تنزلها إلا بدليل. من الأخطاء التي هذه الأخطاء الواضحة في بعض الناس في هذا الزمن عندهم جرأة حتى انهم ينزلون. ولذلك الان من التنزيع الواقع الاخطاء الذي وقعت انه المهدي الان، المهدي في ازمنه متعدده من القرون، من قبل الثلاث خرج رجل قال له المهدي، خرج رجل قال له المهدي وقتل، كم خرج المهدي؟ كل هذا من التنزيع الواقع، والمهدي ما خرج، يخرج في اخر الزمان، في زمانه يخرج الدجال ومن ثم ينزل عيسى بن مريم. وكل الذين ادعوا المهديه بعض الناس ينزلها على الواقع، هذا هو المهدي. تنزيل يعني الحديث على الواقع لا بد له من دليل. كذلك الآن 72 فرقة هذه أصولها الروافض والخوارج والقدرية، لكن الجزم بأن هذا الجماعة الفلانية هذا الآن عندها جماعات متعددة، الجماعة الفلانية هذه 72 فرقة، الجماعة هذه منها، لا بد من دليل، ما تنزلها على الواقع إلا بدليل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، وقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. طيب هذا الباب الثامن، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. وكما سيأتي البدعة أشد من الكبائر، الكبائر يعني في المعاصي، معاصي كالسرقة أو شرب الخمر أو قول الذين يتعاملون الربا، البدعة أشد منه. لماذا؟ لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه مذنب وأنه عاصي وأنه مخطئ، فحري به أن يتوب. وصاحب البدعة لا يعترف بأنه مخطئ ولا يقول هو على الحق وعلى الصواب وأنت على الباطل، فلا يفكر في التوبة الغالب، فيبقى على ما هو عليه. ولهذا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة. إذا صاحب الكبيرة يتوب، يعرف أنه مخطئ أنه غلطان عاصي، لكن صاحب البدعة يقول لا، إذا قلت هذا خطأ أنت على الباطل، كلا أنت على الباطل، يعني أهل السنة أنت على الباطل وأنا على الحق. فلذلك صارت البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة وأشد، فهي أشد. ولهذا قال المؤلف: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما هي البدعة؟ البدعة هي الحدث في الدين، هي الحدث في الدين. والبدعة في اللغة البدء والإنشاء، وهي الاختراع على غير مثال سابق. يقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدع طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن. ومن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. والبدعة هي الحدث ما أحدث في الدين على خلاف ما أحدث في الدين، لأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فهو رد، وفي لفظ: من عمل عملا ليس عمرنا فهو رد. فهي الحدث في الدين، يعني يحدث في الدين على خلاف ما كان عليه النبي والأصحاب من عقيدة أو عمل. وقيل في تعريف البدعة: هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك إليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. لا، كتاب الأول أن الحدث في الدين هي الحجة في الدين من عقيدة أو عمل، على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: البدعة أشد من الكبائر، لأن البدعة إحداث أمر لم يشرعه الله ولا رسوله، وأما الكبيرة فهي معصية وارتكاب ما نهى عنه، فلذلك السرقة. لقول الله يقول المؤلف: لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، ويغفر ما دون ذلك أي من الذنوب لمن يشاء من عباده. فالآية في غير التعيب، الآية في غير التعيب، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه تحت المشيئة، دل على أنه في غير التعيب. وأما آية الزمر وهي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه الآية أجمع العلماء على أنها في التائبين، لأن الله عمم وأطلق، عمم وأطلق جميع الذنوب مغفورة، هذا التائبين، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأما هذه الآية آية النساء فهي في غير التائبين، لأن الله خص وعلق، خص الشرك بأنه لا يغفر، وعلق ما دونه بالمشيئة. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك يكون ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. شرك في الربوبية كأن يعتقد أن الله أن هناك مدبر مع الله في هذا الكون، أو أن الله صاحبة أو ولدا. وشرك في الأسماء والصفات كأن يعتقد أن الله شريك، أن الله له مادة في أسماء أو صفات. وشرك في الألوهية والعبادة، وهو أنواع كان يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يسب الله أو يسب رسوله أو يسب دين الإسلام أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة. الشرك في الألوهية في أنواع، قد يكون في القول كأن يدعو غير الله أو يسب الدين، وقد يكون بالفعل كأن يسجد الصنم أو يستهين المصحف يدوسه على يطأه بقدميه أو يرتقه بالنجاسة، أو يكون بالاعتقاد كان يعتقد الله صاحبة أو ولد، أو يكون بالشك كان شك في ربوبية الله أو شك في البعث أو دين ونار، أو يكون بالرفض والترك كان يرفض دين الله لا يتعلمه ولا يعبد الله، أو يكون بالظن السيء كان يظن أن هذا الدين لا يبقى وأنه سيضحل وأنه لا تقوم له قائمة، وهو ظن المنافقين قال: فظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما. فالشرك يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد ويكون بالشك ويكون بالرفض والترك ويكون بالظن السيء، ستة أنواع. كل هذا الشرك في الألوهية. والشرك هو أصلها أن يجعل المشرك لله ندا، يعني مثيلا لله، يحبه أو يرجوه أو يخاف مثل محبة الله. ولهذا يقول ابن القيم: الشرك فاحذره، فشرك ظاهر لا القسم ليس بقابل للبطلان، وهو اتخاذ الند للرحمن من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو ويحبه كمحبة الديان. فجعله ندا مثيلا لله، يحبه كما يحب الله، يرجوه كما يرجو الله، يخافه كما يخاف الله، هذا هو الشرك. والآن ظاهرة بأن الشرك لا يغفر وأن ما دونه تحت المشيئة، وما دونه البدعة والكبيرة، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر وفعل الفرائض. وقول الله تعالى: فمن أظلم من افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. هذه الآية ذكر الله تعالى في آخر الآيات الواردة في بيان ما أحل الله لعباده من الأنعام وما حرمه المشركون على أنفسهم منها، والاستفهام بمعنى النفي، لا من أظلم، والمعنى لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، يعني مع كذبه وافترائه على الله قصده بذلك إضلال عباد الله على سبيل الله بغير بينة ولا برهان ولا عقل ولا نقل. نعوذ بالله، هذا من أظلم الناس، يفترى على الله الكذب ليضل الناس بغير علم بغير بينة، هو يفترى على الله الكذب ليضل الناس بغير دليل بغير دليل، هذا من أظلم الناس. والشاهد من الآية أن البدعة هي افتراء على الله، حيث شرع المبتدع ما لم يشرعه الله على أسئلة رسله. فالآية قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قبل هذه الآية يقول الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هم يحملون آثامهم ويحملون آثام الذين يضلون، والمعنى أن عليهم خطيئة ضلالهم في أنفسهم وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم، كما جاء في الحديث: ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، رواه مسلم. هذه الآية دليل على دليل ظاهر على أن البدعة أشد من الكبائر، إذ فيها لأن فيها إضلال لعباد الله وصدهم عن دينهم. ثم ذكر المؤلف حديث الخوارج، وفي الصحيح والمؤلف في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وهذا الحديث أخرجه البخاري في المناقب أو علامة النبوة وفي فضائل القرآن، وأخرجه أبو داود في السنة في الخوارج من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخوارج هم الذين خرجوا لقتال علي بن أبي طالب رضي الله عنه بسبب التحكيم، لما في الحروب التي دارت بينه وبين معاوية أهل الشام أمرهم بوقف المصاحف للتحكيم، قالوا: حكمت الرجال بكلام الله، فكفروا خرجوا عليه. ومذهبهم البراءة من عثمان، البراءة من عثمان ومن علي، ويرون الخروج على الإمام إذا فعل كبيرة أو معصية، ويرون تكفير فعل الكبيرة، كل من فعل الكبيرة هو كافر عنده، الزاني كافر، السارق كافر، ومثل المرابي كافر عنده، يستحلون دمه وماله ويقتلونه ويرون خلوده في النار، نعوذ بالله. والخوارج يوافقونهم بحكم الدنيا، وخرج من الإيمان لكنه لم يكن بكفر، ولا يستحلون دمه وماله لكن يوافقونهم في تخليده في النار في الآخرة. فالخوارج والمعتزلة كل منهما يرى مرتكبا كبيرا خارجا في النار في الآخرة، في الدنيا يختلفون. الخوارج يقولون خرج فاعل الكبيرة من الإيمان ودخل في الكفر، فاستحل دمه وماله. والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، وأين يكون؟ قالوا: في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، سمى فاسق، لا نسميه مؤمن ولا نسميه كافر. وهذه المنزلة بين المنزلتين أحدثها المعتزلة وجعلوها من أصول الدين عندهم، لأن أصول الدين عندهم خمسة، أصول أهل السنة الخمسة: الإيمان بالله وفيها الإيمان بالقدر والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم، خمسة. المعتزلة بدلوها بخمسة أصول، أصول عندهم التوحيد، ستروا تحت نفي الصفات والقول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل ستروا تحت التكذيب والقدر، والمنزلة بين المنزلتين ستروا تحت القول بأن مرتكب الكبيرة أشد من الإيمان بالملائكة والكتب، وإنفاذ الوعيد ستروا تحت القول بخلود العصاة في النار، والأمر المعروف ستروا تحت إلزام الناس بآرائهم الباطلة، وإنها ممكن ستروا تحت الخروج على وجه الأمور بالمعاصي. هذه أصول المعتزلة. أول من خرج من الخوارج، أول من خرج يعني نشأتهم وأصلهم، رجل يقال له ذو الخويصرة، قالوا له ذو الخويصرة من بني تميم، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. يقول للرسول عليه الصلاة والسلام جرأة، لم تعدل في القسمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إلا ما أكون عدل. لما قال قد خبت وخسرت، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ولما استأذن بعض الصحابة في قتله أو عمق، عندما استأذن عمر في قتله قال له: دعه اترك، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما رقصهم من الرمية. متفق عليه، إن أصحابا يعني مماثلين. هذا أصل نسب هذا الرجل، اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مالك في الصحيح أن رسول الله قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، في الحديث على وجوب قتال الخوارج إذا خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة وشقوا العصا وقاتلوا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإنهم قد استحلوا دماء المسلمين وكفروا من خالفهم، وجاءت فيهم الأحاديث الصحيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: صح فيهم الحديث من 10 أوجه خوارج، وقد أخرجها مسلم في صحيحه وأخرج البخاري قطعة منها، 10 أحاديث كلها صحيحة في الخوارج، بخلاف القدرية، القدرية فيهم أحاديث كلها ضعيفة، في القدرية لا تصح عن النبي، لكن تصح عن الصحابة، أما الخوارج 10 أحاديث كلها صحيحة، فيه الأمر بقتلهم، اختلف العلماء في تكفيرهم على قولهم، الجمهور على أنهم مبتدعة وأنهم ضلال لأنهم متأولون، استدلوا بقول علي رضي الله عنه أكفارهم؟ قال من الكفر فضل، والقول الثاني أنهم كفار، الشيخ الساهر أنهم مبتدعة لأن الصحابة عملوهم معاملة لم معاملة الكفار معاملة المسلمين، والقول الثاني أنهم كفار لأن الحديث الصريح واضح، فإن النبي قال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وهم قوم كفار سبهم قوم كفار، وقال يمرقون من الدين كما قصهم من الربية على خبز من يوم، وقال يخرجون يمرقون الإسلام ثم لا يعودون إليه، قالوا هذه أدلة تدل على كفرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخنا سماحة الشيخ أبو بن باز رحمه الله أنهم كفار، والجمهور على أنهم مبتدعة، جمهور على أنهم مبتدعة لأنهم متأولون واختيار شيخ الإسلام تيمية، ولأن الصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة، ولكن إذا خرجوا عن الإمام يقاتلون، إذا شقوا عصا الطاعة وخرجوا عن الإمام يقاتلون، لأنهم يريدون أن يفرقوا المسلمين. قال مالك رحمه الله فيه يعني في الصحيح أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، خرجه مسلم في الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، وأبو داود في السنة، باب في قتل الخوارج، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وهذا الأخ المسلم، وفي هذا الحديث دليل على تحريم الخروج على الأمراء ولاة الأمور، الحديث دليل على تحريم الخروج على الخلفاء والأمراء بمجرد الظلم والفسق، وذلك لأن معهم أصل الدين هو توحيد الله وعبادته، ولأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليهم فاسد من إراقة الدماء واختلال الأمن واختلال أحوال الناس، أحوال الحياة الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والتجارية وغير ذلك، تختل أمور الناس، والأول ما في إراقة الدماء وتحزب الناس واختلافهم ومروج أمرهم وتدخل الأعداء، كل هذه المفاسد تنشأ من خروج على الأمور، لكن الصبر على جورهم في مفسدة صغيرة، وهي الصبر على جورهم، يعني عندنا مفسدتان قاعدة، إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما نرتكب المفسدة الصغرى لدرء المفسدة الكبرى، عندنا مفسدتان، مفسدة الجور والظلم من ولي الأمر فاسق قتل بعض الناس بغير حق أو أخذنا بغير حق أو ما أعطاه حق، هذا مفسد، والمسألة الثانية إراقة الدماء وتحزب الناس واختلال أحوالهم وتدخل على أي مسألة فيها أعظم ثانية، هذه أعظم، نرتكب المسألة الصغرى، نصبر على جوله وظلمه، والنصيحة مبذولة من أهل العلم من أهل الحل والعقل، فإن قبل فالحمد لله وإلى ما قبل فقد أدام نسمع عليه، أما الخروج فهذا ترك أهل الفاسد العظيم، حتى ولو كانت بدعة، هي بدعة في المأمون تدعى قول الخطوة ما دام أن البدع لا تصير الكفر، وفيه دليل على أن من ترك على ترك الصلاة كفر ضائع، يعني قال ما صلوا، الحديث الآخر نهى عن قتل المرأة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فإذا ظننت الحديث هذا دل على ترك الصلاة كفر ضائع، لأنه يعني قال ما صلوا ما لم يصلوا، هنا قال إذا يجوز الخروج عليهم إذا أتوا كفرا بواحا، فدل على أن ترك الصلاة كفر ضواح، فلا يجوز الخروج على وثنه إلا بشروط، الشرط الأول أن يفعل كفرا لا فسقا، الشرط الثاني أن يكون كفر ضواح يعني دليل ظاهر يعني واضح لا لبس فيه ولا شك، الشرط الثالث أن يكون دليل واضح من كتاب السنة، يقول عندكم الله برهان. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. إذا وجدت الشرط الخامسة جاز الخروج. الشرط الأول أن يفعل كفرا لا تسأل، يعني قول عندكم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله برهان. الشرط الأول أن يكون يفعل كفر لا تسأل. الشرط الثاني أن يكون الكفر بواح، يعني واضح لا لبس فيه ولا شك فيه، فإن كان فيه شبهة أو فيه تأويل فلا. الشرط الثالث أن يكون الدليل واضح من الكتاب والسنة يقول عندكم الله هو الحق. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. إذا لم يوجد البديل ما في فائدة، يزال كافر ويأتي بدل الكافر ما حصل شيء. وجود البديل المسلم. الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. إذا كان هذا الكافر يحكم الناس بالحديد والنار ولا استطاع الناس يكون معلوم في هذه الحالة، تتعاون معهم في أمور الخير وتخفف من الشر ما استطعت وتبقى. إذا وجد الشروط الخمسة جاز الخروج. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. نعم. قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. نعم. هذا الحديث أخرجه مسلم كما قال الملك في الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق ثمرة أو كلمة طيبة وأن حجاب من النار. وأخرج الترمذي في العلم باب ما جاء في من دعا إلى هدى فاتبع وإلى ضلالة والنسائي والبيهقي وغيره. والحديث فيه أن قوله من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها يحتوي أن المعنى أحياها بعد ما ماتت. وقد ورد في هذا الحديث عند الترمذي وحسنه وإن كان في ضعف، كان مثلا تكون هناك سنة وميتت يأتي إلى قوم مثلا لا يعرفون صلاة الضحى فأحياها صلاة الضحى حسهم على ذلك، هذا سنة في الإسلام سنة. أو مثلا كانوا لا يصومون مثلا ست من شوال فأحياها فحثهم عليها، هذا أحيا السنة بعد ما ماتت. وليس المراد أنه يبتدع في الدين، لا، السنة في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا السنة التي أنبتت. ويحتمل أن المعنى العمل بما ثبت في السنة النبوية ابتداء بوجهين، الأول أن هذا سبب الحديث، والثاني أن كون حسن أو سيئة لا يعرف إلا من الشرط كما ذكر الاعتصام الشرط في الاعتصام. ويحتمل أنها يعمل بالسنة ابتداء لأن سبب الحديث أنه جاء قوم فقراء في المدينة ثيابهم مخرقة مقطعة وثياب النمار كلهم مضر وعامة مضر، فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تبعر وجهه تغير لمرضهم نفاقة وفقر الشديد، ثم دخل وخرج ثم أمر بنا فأذن صلى ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على الصدقة وقال ليتصدق رجل من درهمه من ديناره من ثمره من صاع بره. فجاء رجل من الأنصار بملء كفه ملء الكف من الثمرة من البر ووضعها فتتابع الناس، صار هذا يأتي من الكف وهذا يأتي بالثمرات هذا، فتهلل وجه رسول الله كانه متابع من السرور وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. فهذا سن يعني تقدم، هذا هو الذي تقدم صار هو الشجاع وكان هو الأول وتقدم فسن للناس العمل بهذه السنة فقد به الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وبالمقابل من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة حسنة له أجر من عملها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سنف العي وزرها من غير أن تصل من أوزارهم شيء. ومن ذلك السنة السيئة في بعض الحديث: ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. هذا سنف نفس السنة ابن آدم قابيل وهابيل، لما قتل قابيل هابيل حمل وزره، وصار كل مقتول ظلما عليه وزره، ويأتي ابن آدم كفل منه قسط من الوزر، لأنه هو الذي سن القتل، سن هذه السنة السيئة. فلا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمه، لأنه أول من سن القتل. فمن سن في لسان السنة الحسنة فله أجرها، ويأتيه أجر من كل من عمل بها، ومن سن في لسان السيئة عليه وزرها، ويأتيه وزر من كل من عمل بها من بعده. وفي هذا الحديث تحذير من البدع، يدل على أن البدع كلها سيئة وليست حسنة، وهذا هو الشاهد للباب. قال: وله مثله بحديث أبي هريرة، وله يعني المسلم مثل حديث أبي هريرة، ولفظه: من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة. هذا أخرجه مسلم في العلم: باب من سن سنة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. وفيه من الفوائد الحث على استحباب سن الأمور الحسنة وتحريم سن الأمور السيئة. وفيها أيضا أن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور متابعيه، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أثام تابعيه، سواء كان هو الذي ابتدع الهدى أو ابتدع الضلالة أو كان مسبوق إليه، وسواء كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. هذا مروي من حديث أنس ومن مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فترته، فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. هذا الباب التاسع، وهو مناسب لأبواب رسالة. المؤلف ذكر لما ذكر ما يضاد الإسلام، ذكر في هذا الباب عقوبة من ارتكب ما يضاده أو دعا إلى ما يضاده. عقوبته أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال المؤلف: هذا مروي عن أنس. هذا يعني احتجاز التوبة عن صاحب البدعة مروي عن أنس رضي الله عنه، ومروي من مراسيل الحسن. مروي عن أنس أخرجه من وضاح في البدع والنهي عنها، أخرجه من أبي عاصم، من أبي عاصم في السنة والبيهقي في شعب الإيمان، وابن عدي كما ذكر المحقق في الكامل، وابن الجوزي من طريق تقية بن وليد. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة. وفي رواية الحجر زاد بن عدي في الإسلام بعد محمد عن رجل من الكوفة عن حميد، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، والطبراني في الأوسط، وأبو الشيخ في تاريخ أصبحان من طريق هارون بن موسى الفروي قال: حدثنا أبو ضمرة عن أنس بن عياض عن حميد الطويل في لفظه. والحديث يقول المحقق منكر بطريقين، هي الطريق الأولى فيه محمد بن عبد الرحمن القشيري وهو منكر الحديث، وقال الدارقطني متروك، قد توبع لكن إسناد المتابعة ضعيف. والطريق الثاني فيه هارون بن موسى الفروي، قد قال عنه الذهبي: شيخ صدوق من شيوخ النسائي. قال ابن حجر: لا بأس به. قال الذهبي عن هذا الحديث: هذا منكر. وأما مراسيل الحسن فأخذه من وضاح البدع ونهي عنها من طريق تقية بن وليد، قال: حدثني محمد عن هشام عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قضى الله لصاحب بدعة بتوبة. وهذا مرسل. مراسيل الحسن كما معروف الله ضعيفة، والمرفوع فيه علل كما ذكر المحقق ثلاث علل، والموقوف فيه علتان. وعلى كل حال هذه الآثار فيها ضعف، لكن قد يقال إن الآثار يشد بعضها بعضا من الآثار التي وردت عن حذيفة قال قال رسول الله لا يقبل الله لصاحب بدعة صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا ولا صرفا ولا عدلا يأخذ من الإسلام كما تأخذ الشعيرة. لكن الحديث باطل هذا فقال بعضهم موضوع. والأصل في هذا أن من تاب تاب الله عليه، من تاب قبل الموت بشروطها تاب الله عليه، لأن الله تعالى عرض التوبة على من أكثر خلق الله على مثلثا الذي يقول إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. قال الله تعالى أفلا أتوب إلى الله واستغفرونه. والرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل عن عالم يدل على راهب فقال له من توبة فقال فقتله كمل به المئة قتل 100 ثم سأل عن عالم فقال لك التوبة وخصم في ملائكة الروح وملائكة العذاب فأخذت ملائكة الرحمة لأنه كان أقرب إلى الأرض قتل 100 نفس. والله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني للتائبين. لكن قد يقال ان معنى حدد التوبه على صاحب البدع ان معنى لا يوفق للتوبه كما قال الامام احمد والا من وفق للتوبه تاب الله عليه بشرطها. والمعنى ان الذنوب واصحاب البدع يخشى عليهم ان لا يوفقوا للتوبه. ولهذا قال المؤلف وذكر ابن وضاح عن ايوب قال كان عندنا رجل يرى رايا كان يرى راي الخوارج فتركه فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلان ترك رأيه يعني ترك رأي الخوارج وهو بدعة. قال انظر إلى ماذا يتحول انظر إلى ما تحول إن آخر الحديث يسد عليهم من أوله يعني قال يمرقون من الإسلام كما يرقصون من الرمية ثم لا يعودون إليه ثم لا يعودون إليه انظر هل يعود إلى الإسلام أو لا يعود يعني. وسئل أحمد بن محمد رحمه الله عمنا ذلك فقال لا يوفق للتوبة ثم لا يعود إليه يعني لا يوفق للتوبة. وهذا الأثر هو في البدع الذي وضح النهي عنها. قال حدثنا أسد قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن محمد بن زيد عن أيوب فذكره. والأثر في إسناده اسم موسى بن إسماعيل قال المحشي احتمل مصحف عن مؤمل بن إسماعيل ومؤمل في حفظ ضعف وقوله يمرقون من الإسلام كما يقصون من الرمية ثم لا يعودون فيه هو جزء من حديث أبي ذر أخرجه مسلم في الزكاة. فقوله ثم لا يعودون فيه هو من باب الوعيد كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم هذا وعيد قد لا يوفق التوبة وقد يوفق لكن هذا من باب الوعيد. وفي هذين الحديثين الذي ذكر المؤلف والأثر على ما فيه من ضعف دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله من أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله بأنه لا يوفق التوبة فهذا من باب الوعيد. لهذا جاء في الصحيح من أحدث حدثا لم يقل له صرفا ولا عدلا. ولهذا الصرف كما قال بعض العلم إن توبته إذا تمت بشروطها فإنها تقبل نسيما. وهذه الأحاديث والآثار التي أوردها المؤلف فيها مقال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا القول الجامع للمغفرة لكل ذنب للتائب منه كما دل عليه القرآن والحديث هو الصواب عند جماهير أهل العلم. وإن كان من الناس من يستثنى بعض الذنوب قول بعضهم إن توبة الداعي إلى البدع لا تقبل باطنا للحديث الإسرائيلي الذي فيه فكيف من أضللت. وهذا غلط فإن الله تعالى قد بين في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يتوب على أئمة الكفر الذين هم أعظم من أئمة البدع. وقال ابن عقيل الحنبلي كتاب الإرشاد الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ما كان وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت الشرائط ويجوز أن يغفر الله له ويقبل توبته ويسقط ذنب من ضل به بأن يرحمه ويرحمهم. وبه قال أكثر العلماء الصواب أن هذا من باب الوعيد وأنه إذا تاب بشروطها فإن توبته صحيحة لكن يخشى عليه من أنه لا يوفق للتوبة. نعم.